ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك أعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة، فذكر هذه الأمور، ثم اتصل الكلام مرة أخرى بما تقدم، وهو قوله فقوله ملاك ذلك كله حسن النية للرعية وإخلاص الدين والتوكل عليه. يعني ولي الأمر متى أحسن النية للرعية وأخلص الدين لله تبارك وتعالى وتوكل عليه، فإن الله تبارك وتعالى يعينه على أمور دينه ودنياه. ومما يستعان به على أمور الدنيا والدين هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها: الإخلاص والإحسان والصبر. فهنا يقول: فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهونه، ليس حسن النية بالرعية وليس الإحسان إليهم أن يفعل ما يهونه ويترك ما يكرهونه. كلام جامع لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول: لا يظن ولي الأمر أن حسن النية وأن الإحسان إلى الرعية أن يفعل ما يهوي الرعية ويتبع أهواءهم ويلبي كل رغباتهم وإن كانت مخالفة لكتاب الله عز وجل، وأن يرفع عنهم ما يرونه مكروها وإن كان محبوبا إلى الله عز وجل. وذلك لأن الناس ليسوا سواء، فالناس تختلف طبائعهم، والناس تختلف أمزجتهم، والناس كذلك تختلف أفهامهم وعقولهم ومداركهم. فالله تبارك وتعالى خلق الناس متفاوتين في كل شيء، فما الذي يجمع هؤلاء المتفرقين؟ الذي يجمعهم هو أمر الله عز وجل. أما إذا كان كل واحد من الناس يهوى شيء فنلبي له رغبته، وآخر يهوى خلافه فنلبي له رغبته، أو الناس بعقولهم القاصرة اجتمعوا على ترك أمر من أمور الله عز وجل يرون فيه ما يكرهون، قالوا مثلا: لا نريد تحريم الزنا، لا نريد تحريم الخمر، لا نريد تحريم الرشوة. بماذا؟ يقول: هذا يتعارض مع أهوائنا. نقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وإنما ولي الأمر مع الرعية يفعل ما يصلح به دينهم أولا، إن كل عمل من أعمال ولي الأمر يدور على هذه القاعدة: إصلاح دين الرعية. إذا صلح دين الرعية صلحت لهم الدنيا والآخرة. أما إذا أصلح لهم الدنيا وأفسد عليهم دينهم فسدت الدنيا وفسد الدين، يبقى لا طالوا دنيا ولا طالوا آخرة. فيقول: ليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهونه ويترك ما يكرهونه. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. والله تبارك وتعالى قال لنا: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف يقي الرجل نفسه وأهله هذه النار؟ قال المفسرون: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، إذا رأى منهم اعوجاجا أخذ على أيديهم، يبقى لابد أن هو يأخذ على أيديهم حتى يعودوا إلى صراط الله المستقيم. لكن أقول لهم طيب ماشي، طيب اللي أنتم شايفينه هذا يفسد الدين ويكون هذا الراعي غاشا لرعيته، بل هو يأطرهم على الحق أطرا ويجبرهم على أمر الله تبارك وتعالى جبرا. ولكن يكون هذا كما سيبين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يكون هذا بالطرق التي فيها اصطناع للناس وتحبيب الدين إليهم ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه، لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أي نعم، يبقى الإحسان إليهم فعل إيه؟ فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا، هذا هو الإحسان الحقيقي. مثل المريض الذي يوصف له دواء، وهذا الدواء يعافه المريض، فلو أهل المريض أطاعوا هذا المريض قال لهم أنا لا أريد أن أشرب هذا الدواء، قالوا خلاص الدواء راح رمينه، يبرأ المريض ولا يشتد مرضه؟ يشتد مرضه. طب هم وافقوه وفعلوا ما يحب، ولكن فعل ما يحب فيه إذاء لهذا المريض. فكذلك ولي الأمر ربنا سبحانه وتعالى ولاه أمرا رعية ليحسن ولا ليفسد؟ ليحسن. ليصلح ولا ليفسد؟ ليصلح. إذن هو لو أطاعهم فيما يهون وإن كان فيه فساد الدين يبقى هذا الرأي غاش لا شك في ذلك، لا شك أنه يبقى غاش، ويأتي يوم القيامة غاش لهذه الرعية ويسأله الله تبارك وتعالى عن رعيته. لكن إذا استطاع أن هو يوصل إليهم هذه الفكرة وأن يأطرهم على الحق بطريقة فيها لين يفعل. وليس هذا معنى الإنسان يميع قضائه، لا، الحلال حلال والحرام حرام. يعني ما لا يصلح مثلا نقول لهم طب اشربوا خمرة النهاردة وبعدين بعد كده ان شاء الله واحدة واحدة تبطلوها، عشان النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة ما حرمهاش على الصحابة مرة واحدة، وانما كان بالتدريج، نقول ده كان زمان، انما الان لا يصلح انت تشرع من جديد، ده تشريع وانتهى. وانما تحمل الناس على هذا بطريقة فيها لين، هذا هو المطلوب. انما معناه مش معناه ان انت تحل لهم الحرام وبعدين ايه بعد كده تحرمه عليهم واحدة واحدة، لا مش ده المطلوب، وانما يرفق بهم في ايصال الخير اليهم. نعم. قال: وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: والله اني لا اريد ان اخرج لهم المرة من الحق. والله اني لا اريد، لا اريد، لا اريد، مش لا اريد، لا اريد. والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق، فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها، فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فمنعهم إياها وعوضهم من الفيء. وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة فلم يقض بها لواحد منهم، ولكن قضى بها لخالتها، ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. أي نعم، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيضرب أمثلة لإيصال الحق بطريقة فيها لين. فيقول إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان يقول: إني لأريد أن أخرج لهم المر من الحق، يعني أخرج لهم الحق الذي يكرهون، فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجيء الحلوى من الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. يبقى الآن عمر بن عبد العزيز يوصل إليهم الحق ولكن في ثوب يقبلونه، يجعل هذا مع ذاك، فإذا نفروا من الحق سكنوا إلى إيه؟ إلى ما يهون من أمور الدنيا، وهذه يعني سياسة شرعية. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بما يسر من القول، يعني إن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أو عنده ما يقضي به حاجة السائل أعطاه إياه، فإن لم يكن عنده امتثل قول الله تبارك وتعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ومعنى الآية: إذا أتاك من يسألك أو أتاك من هو محتاج وطلب منك أن تعطيه وليس عندك، فأنت معك اللسان الذي يمكن أن تعطي به ولا تخرج من جيبك. طب تعطي إيه؟ تعطي كلمة حلوة، كلمة طيبة، قول ميسور، يعني بأن تقول له: يا فلان، إن وسع الله تبارك وتعالى علينا أعطيناك، إن جاءنا مال فأتنا نواسك، وهكذا. فلا يرد هذا الشخص إلا بعطية أو بقول إيه؟ أو بقول ميسور. قال: وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة، فلم يقضي بها لواحد منهم ولكن قضى بها لخالتها، ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة. هذا الحديث في البخاري ومسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة القضية، وكان المشركون قد وقتوا له ثلاثا، قالوا بعد ثلاثة أيام تعج، فلما قضي الأجل وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج تبعتهم ابنة حمزة فقالت: يا عم يا عم، فتناولها علي رضي الله عنه ودفعها إلى فاطمة رضي الله عنها وقال لها: دونك ابنة عمك. فقال جعفر رضي الله عنه: أنا أحق بها، خالتها تحتي وهي ابنة عمي. وقال زيد رضي الله عنه: هي ابنة أخي. وقال علي رضي الله عنه قال: هي ابنة عمي. يبقى الآن الثلاثة إيه؟ الثلاثة تنازعوا ابنة حمزة. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن طيب خاطر الثلاث، ولكن قضى بها لجعفر رضي الله عنه. لماذا؟ لأن امرأة جعفر كانت خالة مين؟ ابنة حمزة، فدفعها وقال: إنما الخالة بمنزلة الوالدة، ودفعها لمين؟ لجعفر. ورحمة طيب خاطر الثلاث صلى الله عليه وسلم، قال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. هذا مبدأ إسلامي، وهو إيه؟ وهو جبر الخاطر إذا كسر، يعني إذا كسر جبر خاطر إنسان فمن الشرع أن أنت تجبر هذا الكسر، وأصله في كتاب الله عز وجل، أصله في كتاب الله عز وجل، وللمطلقات متاع بالمعروف. لماذا جعل الله تبارك وتعالى المتعة للمطلقة؟ لأن خاطرها كسر بالطلاق، يعني حتى لو كانت المرأة ترغب في الطلاق لكنها الآن هي طلقت ولم تختلع، بفرق بين واحدة تختلع وترد المال لا لها متعة ولا لها حاجة، إنما واحدة ترغب في الطلاق ولكنها صبرة. مهما كان صبرة، يعني إيه صبرة؟ يعني هي لا تريد أن تطلق، حتى لو تمنت في قرار نفسها أن هي تطلق لكنها ترى أن عدم الطلاق إيه أحسن. ذلك أحيانا يأتي نساء وتقول أنا كذا وكذا وكذا وكذا، فالله أصبري. تقول أصبر إزاي وبعد اللي حكته لك ده؟ قال خلاص اطلقي. تقول لي مش عايز اطلق. طب خلاص، معنى انا فاهم انت مش عايز اطلق، ما هو انت حاجه من الاثنين، لا تصبري لا تطلقي. لو انت ترغبين في الطلاق كنت اطلقتي قبل ما تجيلي، مش هتيجي عشان تاخدي مني اذن عشان اقول لك اطلقي. فانا الان بقول لك اصبري، فانت ليس امامك الا الصبر، لكنها تقول انا لا استطيع ان انا اعيش معه لانه كذا وكذا وكذا. لكنها اذا طلقت الان تبقى فرحانة ولا تبقاش فرحانة؟ تبقى حزينة. ليه؟ لأنه هو الذي طلقها. فإذا طلقها الآن عليه أنه يجبر كسرها، لأن الآن خاطرها قد كسر. فشرع الله تبارك وتعالى هذه المتعة جبرا للخاطر المكسور. نفس الكلام في قول الله تبارك وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ناس ورثوا وبعدين يقسموا، واحد مسكين زي عم الشيخ إبراهيم كده، شايف كل واحد طلع له مليون وهو مش طلع له غير مليون حسنة، فأقول لك أنا عايز إيه؟ أنا الناس دي بيقسموا قدامي ليه؟ لما كانوا يقسموا بعيد عني. فالآن يقول لك ايه، هو في نفسه كده ما كانش يبقى ابويا ده، كانش يبقى اخويا، كانش يبقى عمي، كنت دلوقتي فربنا سبحانه وتعالى شرع ان لو الناس دول حضروا المساكين والقربة اليتامى اعطوهم من هذا المال ليه؟ عشان يبارك لك ويدعي لك ويبقى خاطره اللي هو انكسر بكونه فقير جبرناه الآن. فنفس الكلام لما النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بابنة حمزة لجعفر لأن خالتها تحته، وهم الثلاثة كل واحد عايزها، فلو النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لجعفر يبقى هنا جعفر الفائز، صح؟ وعلي كسر خاطره، وزيد نفس الكلام كسر خاطره. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم علشان يقول لهم انتوا الثلاثة حلوين وزي الفل وما فيش حد احسن من حد، بس المسألة مسألة شرعية، ان الخالة بمنزلة الوالدة، وهذا الحديث اخذ منه ان الحضانة يبقى الاولى بها الخالة، فراح قال لعلي كلمتين انت مني وانا منك، علي يطير من الفرح، صح ولا مش صح؟ لما يقول لجعفر هذه الشهادة يقول له اشبهت خلقي وخلقي، مش خلقي بس لا وخلقي، شهادة يطير بها. زيد رضي الله عنه أنت أخونا ومولانا، زيد بن ثابت أنت أخونا ومولانا، كلمات تجبر إيه؟ تجبر الخاطر المكسور. في صحيح البخاري من حديث عمرو بن تغلب، عمرو بيقول إيه؟ بيقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال فأعطى رجالا وترك رجالا، وممن تركهم النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن تغلب. فتكلم الناس قالوا ازاي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدي لناس ويسيب ناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لأعطي رجالا وادع اخرين، ومن ادع احب الي ممن اعطي. فهذه واحدة خلاص، وإنما أعطي رجالا لما في قلوبهم من الجزع والهلع، أنا بدي لناس لأن الناس دي عندها جزع وعندها هلع، لو ما اديتهمش زي في حديث آخر خشية أن يكبهم الله على وجههم في النار، ممكن يرتد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الدنيا نوعا كده بينقذهم من النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأدع آخرين لما في قلوبهم من الغنى، يعني ربنا أغناهم إيه في قلوبهم. قال منهم عمرو بن تغلب. فعمرو بن تغلب بيقول: فوالله لو أن لي الدنيا بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم ما كفت. يعني بقول له يعني الدنيا دي الكلمة ديت اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ديت أحسن من الدنيا لو اديها له كلها كلمة واحدة. طيب خاطر عمرو بن تغلب، فدي سياسة شرعية من النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان ولي الامر، ان ولي الامر ينبغي عليه ان هو يكون حازما في دين. يعني ايه يكون حازما في دين؟ يعني لا يميع الدين ونفس الوقت يكون لينا، يكون ايه لينا. ومش معنى كده ان هو لين ان هو يضيع امر الله عز وجل، لا، اللين حاجة والحزم حاجة. زي النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر واحد على حرام؟ لما قاله الشاب وقال له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، النبي صلى الله عليه وسلم اخذ واحدة واحدة، تحب الامك تحب الاخت كذا كذا كذا، وقال له ان ربنا حرم الزنا، انما ما اذلوش. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فده مراد كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ان ولي الامر احسانه للرعية وحسن نيته للرعية ليس معناه ان هو يفعل ما يهون ويترك ما يكرهون، وانما يوصل اليهم الحق بطريقة فيها ايه، فيها لين. نعم. قال الشارح رحمه الله: كل واحد اعطاه كلمة طيب بها قلبه وجعل الحضانة لخالتها، وقال ان الخالة بمنزلة الام. قال المؤلف: فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه، فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله. لحظة، ما فيش شروح عندك خالص؟ طيب، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قول الحسن إذا كان يوم القيامة هذا ليس من قبل الرأي، فهل يعد من مراسيل الحسن؟ الجواب: هذا فيه قولان العلماء، منهم من قال إنه من المراسيل إلى آخره. سؤال كذلك: هل يدخل في الإسرائيليات؟ يقول: ليس ببعيد. ثم علق على قول شيخ الإسلام تيمية: ليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهونه. قال مثاله: فيما لو كان الناس لو صلى بهم الإمام كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لنفروا منهم، فهل يترك صلاة النبي ويصلي على ما يريدون؟ نقول: لا، ليس هذا من الإحسان إلى الرعية أن يفعل ما يهونه ويترك ما يكرهونه. يعني لو جماعة الناس في المسجد يريدون من الإمام أن ينقر الصلاة نقرا، هل يوافق؟ لا. ده شيخ الإسلام تيمية كما مر بنا من قبل أن الإمام ينبغي أن يأتي بالعبادة على وجه الكمال، بخلاف لو صلى لنفسه. يعني لو صلى لنفسه يصلي زي ما، انما انت الان امين، امين تأتي بالعبادة على وجه الكمال للرعية. فما بالك بقى اذا كانوا هم يريدون ان ينزل الامام على رغباتهم وان يصلي بهم ما يريدون، مش كمان يعني هو اللي بيعمل كده. فيقول الشيخ رحمه الله: لا، ليس هذا من الاحسان الى الرعية أن يفعل ما يهونه ويترك ما يكرهونه. فقد قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يعني لو نسألوا إحنا مش عايزين شريعة، لا، لو حصل يعني طبعا مش هيحصل إن الناس تقول كده، أو كان اللي عايزين الشريعة أقل من اللي عايزين اللي مش عايزين الشريعة، يوم ولي الأمر يقول: خلاص ده انتوا اغلبيه والديمقراطيه بتقول الحكم الاغلبيه يمشي، وهو عارف ان ده لا يجوز. لا، ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ لان هذا فيه فساد الدين والدنيا. طب وانت شغلتك ايه يا راعي؟ شغلتك في المقام الاول اصلاح دين الرعيه الذي متى صلح صلحت دنياهم وصلحت آخرتهم. يبقى الدين ده بيصلح الدنيا قبل ما بيصلح الآخرة. الدين يصلح الدنيا قبل إصلاح الآخرة. فلذلك لا ينبغي للإمام أنه يترك ذلك. يقول: وإنما الإحسان فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا، ولكن لا بأس بفعل التأليف كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يعني يريد أن يأمرهم بالمرة من الآخرة، أي بالشيء الذي يستقلونه من الدين، يستثقلونه من الدين، ولكن ينتظر حتى تأتي حظوظهم من الدنيا فيطعم هذه بهذه، وهذا من حسن رعايته رحمه الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه، فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات والأموال والمنافع والأجور والشفاعة في الحدود وغير ذلك، فيفوضهم من جهة أخرى إن أمكن، أو يردهم بميسور من القول ما لم يحتج إلى الإغلاظ، فإن رد السائل يؤلمه، خصوصا من يحتاج إلى تأليفه. من يحتاج؟ من يحتاج إلى تأليفه. وقد قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إلى قوله: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني بيقرر واقعا موجود في الناس. فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر إيه؟ ما لا يصلح بذله، يعني ما ينفعش يديهم اللي هم بيسألوه من الولايات. كل واحد عايز له وظيفة، عايز له وجاهة، عايز له رئاسة، عايز له منصب، والأموال والمنافع والأجور والشفاعة في الحدود، كل واحد عايز حاجة. فلو كل واحد عايز حاجة مشاها له ستفسد الدنيا قبل الدين، الدنيا هتفسد. فيقول: فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن، أو يردهم بميسور من القول. وده طبعا زي ما قلنا إيه، ده ترجع لسياسة ولي الأمر. نعم. قال: وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى، فإذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك تمام السياسة. من تمام السياسة، كان ذلك من تمام السياسة، وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطيب الذي يسوغ الدواء الكريه. وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. نعم، يعني هذا أيضا من السياسة الشرعية، إن الإنسان يوصل الحق الذي يريد إيصاله بطريقة فيها إيه؟ فيها لين. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأمر الله عز وجل موسى وأخاه هارون أن يقول لفرعون الطاغية قولا لينا. القول اللين هو القول إيه؟ القول السهل اللطيف الحسن، لعله يتذكر أو يخشى. وهل فعل موسى عليه الصلاة والسلام؟ فعل، فعل. قال الله تبارك وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يقول ابن القيم رحمه الله: انظر ماذا قال موسى لفرعون وهو امتثل الأمر الإلهي، فقول له قولا لينا. ده هو ده كلام ده لين؟ ازاي؟ خد بالك بقى، أولا بقول له ايه، تعالى ما زكيك، ولا بقول له هل لك إلى أن تزكى؟ يعني أخرجها مخرج إيه؟ السؤال، عشان ما أقولش أنت جاي تعمل علي شيخ وجاي إيه تعمل علي رئيس وعايز تاخد مني الرئاسة. لا، هل أخرجها مخرج السؤال، هل لك أنت زكى، مش أنا زكيك برضو، أنت لا تزكى. هل أخرج المخرج السؤال وقال له لك أن تزكى أي تتزكى، مالوش أزكيك، واختار كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم اختار لفظ التزكية بالذات لما يحمل من إيه؟ من البركة والخير والطهارة والنماء. يعني شوف الكلام الطيب، هل لك إلى أن تزكى، وبعدين قال له إيه؟ وأهديك وأهديك. طيب الهادي ده أصلا بيبقى إيه؟ بيبقى مستأجر. مش النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هاديا خريتا بيعمل إيه ده؟ بيمشي بين إيدين اللي عايزه يهديه الطريق والتاني ماشي وراه، بس ده صاحب القضية وده أجير عنده، فبقول له أهديك يعني أمشي بين إيديك وأدلك. وأهديك، وبعدين قال له إيه؟ إلى ربك، مالوش إلى إيه؟ إلى ربي. شيخ الإسلام ابن القيم يقول إيه بقى؟ لأن فرعون يعلم أنه مربوب، ويعلم أن النعمة التي هو فيها ديت من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى، وأن ربنا اللي خلقه كذا. فكأن موسى عليه الصلاة والسلام بيستخرج منه إيه؟ بيستخرج منه اعترافه بربوبية الله عز وجل، وبيثير فيه الكوامن اللي في نفسه اللي هي فيها الإيمان بالله عز وجل، فيقول له إيه؟ وأهديك إلى ربك، ما بقولوش إلى ربي، بقوله إلى ربك. فده القول اللين اللي موسى عليه الصلاة والسلام فعله. ونفس الكلام يعني كل الأنبياء لما تتأمل كلماتهم في دعواتهم لأقوامهم تجدها على هذا المنوال. هذا يعني كما أشار الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. قال: وبال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال: والحديثان في الصحيحين. طبعا قصة أعرابي معروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لإيه؟ للمصلحة. لا تزرموه، لا تقطع عليه بوله. ليه؟ لأن لو قطع عليه بوله الرجل ده إما أن هو يمتثل ويقطع البول فيصاب أضرار، يبقى كده الرجل ده أصبناه بمرض وبضرر ونحن كنا في غنى عن ذلك. وإما أن هو يهيج لما يشوفهم يجري، فبدل ما يلوث حتة يلوث المسجد كله. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. المسألة ايه؟ مسألة سهلة، هو يخلص البول وحنا نجيب جردة الماء وندلقه والقضية انتهت. وبعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم وعظه، النبي صلى الله عليه وسلم وعظه. فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ده أحب إلى الله عز وجل مما كان الصحابة يريدون أن يفعلونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى بالناس. الصحابة يفعلوا ذلك بإيه؟ بدافع المحبة لبيت الله والغيرة على حرمات الله. لكن هل هذا يكفي للإنسان يكون مدفوع بحبه وغيرته فيأتي يفعل شيء يرى فيه مصلحة يأتي بفساد أكثر؟ لا يكفي، لابد أن العلم مع الحلم عند الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما هو ده منكر ولا مش منكر؟ منكر. طب النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا المنكر ازاي؟ لقى ان لو النبي صلى الله عليه وسلم لقى ان هو لو الان نهاه عن المنكر في اللحظه دي يبقى في مفاسد هتترتب على هذا النهي اعظم من المصلحه التي تتحقق بالنهي. صح ولا مش صح؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه يبول، وامر الصحابه ان هم ما يقطعوش عليه بوله، وفي الاخر قال لهم العلاج سهل. نعم.